هل كشف المرأة لشعرها ذنب صغير أم كبير؟ وماذا عن الذين يقولون إنه إن الحجاب آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين؟ أولا مفهوم الحجاب، الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه الآية في أمهات المؤمنين، ولكن باتفاق أهل العلم أن المقصود من وراء حجاب اللي هو غطاء الوجه. وهنا اختلف أهل العلم، هل غطاء الوجه خاص بأمهات المؤمنين أم لعامة المؤمنين، مع اتفاقهم جميعا بلا خلاف بين أهل العلم أن الحجاب اللي هو تغطية الرأس الشعر والكتفين والجسد كامل ما عدا الوجه والكفين، باتفاق أهل العلم هذا واجب على كل النساء، ولكن الخلاف بين أهل العلم هل غطاء الوجه خاص بأمهات المؤمنين أم لعامة المؤمنات، فقط هذا الخلاف بين أهل العلم، ليس فيه الشعر وغيره. بإجماع أهل العلم كشف الشعر، كشف شعر المرأة من المحرمات لا شك فيها، وأنها متبرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبرجات من النساء، ولا يأتي اللعن إلا على فعل كبيرة من